بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام المحققين الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع: يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من تفضيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية. نلتف بإذن ربي اليوم مع ختام باب الإظهار والإضغام بإذن ربي تبارك وتعالى. اليوم إن شاء ربي سنختتم باب الإظهار والإضغام لورش عن نافع، ثم سنلخص هذا الباب كما وعدتكم في الحلقة السابقة بمقارنة ما بين ورش وما بين حفص عن عاصم، ثم سنلتف مع آية الذكر الحكيم من سورة النساء من الآية 75 من سورة النساء إلى الآية 79 من نفس الصورة الكريمة. قبل البدء بإذن ربي تبارك وتعالى، أرحب بضيفي هذه الحلقة، الشيخ محمد مصطفى. أهلا الشيخ محمد، وشرفت برنامج رواية ورش. ربنا يكرمك، أهلا وسهلا بحضرتك. ثم أخونا الشيخ عمر فتحي. أهلا الشيخ عمر، شرفت برنامج رواية ورش. شرف بيك يا شيخ. تعالوا بقى الأول يا شباب، إن شاء الله نلتف كده مع ختاب باب الإظهار والإضغام، إن شاء الله نتابع سويا، ثم ننوه إن شاء الله على ما في التلاوة المنهجية، ثم الأداء بإذن الله تعالى. تعالوا كده بقى سويا نتابع ما في ختام هذا الباب. إحنا كان متبقي عندنا في هذا الباب، لأن أنا كنت تحدثت فيه على مدار حلقتين سابقتين، أن الإضغام ينقسم عند القراء إلى إضغام واجب وإضغام جائز، واتفقنا سويا أنه ما يطلق مسمى الإضغام الواجب على ما اتفق عليه جميع القراء العشر. يبقى لما يحدث إضغام حرف دخل في حرف آخر، وهذا الحرف الذي دخل في حرف آخر باتفاق جميع القراء، فهذا يسمى عند أصحاب القراءات بالإضغام الواجب، كنحو إضغام النون الساكنة في أحرف يرملون، فالجميع يضغم النون الساكنة والتنوين في أحرف يرملون باتفاق جميع القراء، فهذا من باب الإضغام الواجب. أما ورش عن نافع، فنتناول سويا في هذه الرواية باب الإضغام من حيث الإضغام الجائز، لأنه ما أضغمه ورش قد لا يضغمه الآخرون مثل حفص عن عاصم. فعلى سبيل المثال، تكلمت على مدار حلقتين سابقتين أن ورش يضغم دال قد في الضاد وفي الظاء، ورش يضغم دال قد نحو يضغم دال قد في الضاد مثل فقد ضل سواء السبيل، ويضغم أيضا دال قد في حرف الظاء مثل قول الله تعالى فقد ظلم نفسه. طيب السؤال: هل جميع القراء كورش عن نافع يضغمون دال قد في الضاد وفي الظاء؟ بالطبع لا. يعني على سبيل المثال حفص، وإحنا بنتعلم حفص، شفنا حفص أضغم دال قد في الضاد والظاء؟ لا. يبقى إذن هذا من باب الإضغام الجائز، لأن الإضغام الجائز ما أضغمه البعض وأظهره الآخرون، ما أضغمه البعض وأظهره الآخرون. أيضا تكلمت عن ورش عن نافع على باب تاء التأنيث، لأن ورش يضغم تاء التأنيث في حرف الظاء، وهذا لم يحدث يا إخوة ويا أخوات إلا في ثلاثة مواضع في المصحف الشريف، منها موضعين في سورة الأنعام، قول الله تعالى وأنعام حرمت ظهورها، خلاص. والموضع الثاني في نفس السورة في سورة الأنعام إلا ما حمل ظهورهما. يبقى إذن ورش أضغم تاء التأنيث في حرف الظاء، موضعين في سورة الأنعام حرمت ظهورها، والثاني إلا ما حمل ظهورهما. وأيضا الموضع الثالث في سورة الأنبياء، في سورة الأنبياء كان الظالمة، كان الظالمة. يبقى دوت الحلقة السابقة اللي اتكلمت عنها عن تاء الايه؟ التأنيث. يبقى ادي ده القد ثم تاء التأنيث. اليوم بإذن ربي تبارك وتعالى هناخد حاجة اسمها حروف قربت مخارجها. احنا عندنا الحروف لما يحدث بينهما تقارب في المخرج زي ايه؟ قبل ما نعرض على الشاشة، عندنا الذال والتاء. هو انا لما اقول اذ اذ، مش انا طلعت طرف لساني مع اطراف الثنايا العليا، طلعت ظهر طرف اللسان، اذ اذ مع ظهر طرف اللسان. طب ولما اجي اقول ات ات، قول كده ات، هتجد ان ظهر طرف اللسان اصطدم باصول الثنايا العليا. اما بتبتدي السنان تغيب جوه في اللحم، ده لحم اللثة، دي اسمها أصول الثنايا العليا، أت. طب لما جاول أذ وأت، مش المخرج قريب مخرج الذال قريب من مخرج التاء، صح ولا لا؟ يعني العلاقة ما بين الذال وما بين التاء علاقة تقارب، الاتنين قريبين من في نفس المخرج، دي من هنا ودي من فوقيها شوية، يبقى أدي الذال ثم التاء. طيب هل ورش يضغم الذال كل ما تقابلها تاء؟ الموضوع كده مفتوح، كل ما تيجي ذال اضغم يا ورش الذال في تاء؟ قال لك لا. اول حاجه ورش يضغم الذال في التاء بشرط ان الذال تبقى ساكنه والتاء متحركه، الذال تبقى ساكنه والتاء متحركه، بس كده يا ورش؟ قال لك لا، ده كمان حدد الكلمات اللي هيضغم فيها الذال الساكنه في التاء. ايه هي؟ قال لك مشتقات كلمة أخذتم، كل الفعل اتخذتم، كل مشتقات الفعل اتخذتم، بس الكلمة دي بس. قال لك آه، يبقى يضغم الذال الساكنة في التاء المتحركة من كلمة اتخذتم ومشتقاتها، ومشتقاتها. كلمة اتخذتم يقول اتخذتم، أخذتم يقول لك أخذتم، إلى آخره. يبقى آدي باب حروف قربت مخارجها. تعالوا نتابع كده سويا، نتابع باب الإظهار والإدغام، الحروف المدغمة لورش عن نافع، الحروف المدغمة لورش عن نافع. حروف قربت مخارجها، حروف قربت مخارجها، أضغم ورش، أضغم ورش حروفا بسبب التقارب في المخرج، يبقى ورش أضغم حروف بسبب التقارب في المخرج زي إيه؟ قال لك الذال الساكنة في التاء المتحركة، الذال الساكنة في التاء المتحركة في الألفاظ التالية: اتخذتم وأخذتم وأخذت واتخذت. خلي بالكم أضغم ورش حروف بسبب التقارب في المخرج، خلاص؟ الذال الساكنة في التاء المتحركة فأنهي ألفاظ؟ قال لك اتخذتم، يقراها ورش يقول اتخذتم. طب وأخذتم يقول لك وأخذتم، أخذت يقول أخذت، خلاص. ايه تاني؟ اتخذت، اتخذت يقول اتخذت، خلاص. يبقى اتخذتم، اتخذتم، أخذتم، أخذتم، أخذت، أخذت، أخذت، أخذت إلى آخره. ماشي؟ آدي كل الكلمات بمشتقاتها في القرآن الكريم. آدي كل الكلمات بمشتقاتها في القرآن الكريم. عشان اللي بنقله اتخذتم وأخذتم وأخذت واتخذت. ماشي الكلام؟ يبقى الذال الساكنة في التاء المتحركة، الموضوع مش مفتوح، ذال ساكنة وتاء متحركة وخلاص. قال لك ده كل جملة باب اتخذتم ومشتقتها. طيب ايه تاني؟ ايه تاني؟ حاجة مهمة بالنسبة لنا برضو، قال لك النون الساكنة مع الواو المتحركة. طب ما دي معروفة يا شيخ، دي معروفة النون الساكنة مع الواو المتحركة زي ميوال، مش انت تقصد كده؟ ميوال النون الساكنة مع الواو المتحركة. اقول لك لا، اصل النون الساكنة مع الواو المتحركة اللي انتوا تقصدوها دي ميوال، اللي هو الادغام بغنة، اللي احنا عارفين ده ادغام واجب، لكن انا بتكلم هنا على الادغام الجائز لورش. الله، هو في نون ساكنة في واو متحركة من باب الادغام الجائز؟ قال لك كلمة ياسين والقرآن ونون والقلم. هي كلمة ياسين مش سين دي اخرها نون؟ كلمة سين لما نقولها كده لوحدها مش اخرها نون؟ طب ما هو النون دي وراها واو. حفص عن عاصم كان يعمل لها اظهار، كنا بنسميه اظهار الرواية، فاكرين اظهار الرواية من طريق الشضية؟ ياسين والقرآن. طب دوت حفص. طب ورش ياسين والقرآن أضغم ورشه، بس شفتوا كاتبين كاتب جنبها إيه؟ تضغم قولا واحدا. ياسين والقرآن. طب نون، نون وراها واو صح؟ نون، النون وراها واو. بس هنا بقى في دي ورش له الإضغام بخلف. يعني الإضغام بخلف يعني له الإظهار وله الإضغام للوجهين، بس الإظهار يقدم أداء على الإضغام. طب نقرأها إزاي يعني يا شيخ؟ نون والقلم. طب وإيه تاني؟ نون والقلم، نون والقلم. إذن في ياسين والقرآن أضغم ورش قولا واحدا، وفي نون والقلم أضغم ورش بخلاف. يعني أضغم بخلاف يعني له الخلف، له الإظهار وله الإضغام، والإظهار يقدم أداء. طيب إيه تاني عندنا؟ يبقى دوت جملة الإضغام لورش في القرآن كله يا شيخ، ده جملة الإضغام كده، أنتم معاكم إضغامات ورش كلها في المصحف. طيب إيه تاني عندنا بقى؟ حاجات حفص أضغمها، حفص أضغمها، ورش عمل العكس أظهرها. معقول؟ تعالوا نشوفها كده. وأظهر ورش حروفا على سبيل الحصر. هنا بقى أنا حصرتها تتحفظ. أظهر ورش حروفا على سبيل الحصر، وهي الباء الساكنة مع الميم المتحركة، الباء الساكنة مع الميم المتحركة في لفظين أو في موضعين في المصحف. عارفين في آخر البقرة، سورة البقرة، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ورش، فاكرين لما جينا في سورة البقرة بنقراها لورش؟ ورش سكن الباء، ما يقولش ويعذب ويعذب، سكن الباء ورش. فلما سكن الباء أظهرها، لأن ممكن تضغم يعذم من، لأن قالون عن نافع يضغم، قالون قارين ورش، ما هو الاثنين عن الإمام نافع، بس قالون تلقاها عن الشيخ بتاعه نافع بالإضغام، ورش تلقاها عن شيخه بالإظهار. يبقى ورش سكن الباء لكنه أظهر، ويعذب، لا ما يقولش ويعذب ورش، يقول ويعذب، سكن الباء مع الإظهار، ويعذب من يشاء. يبقى ده على سبيل الحصر في سورة البقرة الآية 284. ايه تاني؟ ده اللي جاية دي كلنا عارفينها في حفص، يا بني اركم معنا، اركم معنا. طب ده احنا متعلمينها ان حفص على طول بيدخل الباء في الميم ويضغم، ورش يظهر، ورش يظهر، اركب معنا، اركب معنا في سورة هود الآية 42. الله كمان الثاء الساكنة مع الذال المتحركة في يلهث ذلك. ده انت احنا متعلمينها في حفص ان في سورة الاعراف الاية 176 ان احنا هندخل الثاء في الذال يلهث ذلك. طب ده حفص اللي يضغم. طب ورش ورش يظهر يلهث ذلك يلهث ذلك. سمعين الصوت يلهث ذلك. يبقى دي التلات مواضع على سبيل الحصر للإظهار لورش عن نافع. طيب أنا كده ختمت الإظهار والإدغام. تيجوا نعرض جدول مبسط كده نشوف من خلاله المقارنة ما بين ورش وحفص عن عاصم. تلخيص الباب على مدار الحلقتين اللي فاتوا والجزء المصغر من الحلقة دلوقتي. تعالوا نتابعوا مع بعض كده مع بعضنا ونمشي مع بعضنا كده قبل ما نخش على التلاوة المنهجية. تعالوا بقول جدول يوضح الفرق. جدول يوضح الفرق بين ورش وحفص في مبحث الإدغام. جدول يوضح الفرق بين ورش وحفص في مبحث الإدغام. دال قاد مع الضاد الموضع حيث ما وقع بقى في القرآن. ورش أضغم حفص أظهر. سهلة كده. يبقى دال قاد مع الضاد ورش أضغم حفص أظهر. طب الدال قاد مع الضاء حيث ما ورد في القرآن. ورش أضغم حفص أظهر. ماشي أنا ماشي واحدة واحدة عشان اللي بيكتب معاي. طب التاء مع الضاء زي حرم ظهورها. قلنا دي ثلاث مواضع اتنين في الأنعام وواحدة في الأنبياء. ورش أضغم حفص أظهر. ماشي أخذتم ومشتقاتها عشان كده كتبت أخذتم وبابه خلاص اللي هي المشتقات بتاعتها حيثما وردت في القرآن. ورش أضغم حفص أظهر. ماشي كده. ياسين والقرآن كل الكلام ده لسه قايلين ياسين والقرآن لأن ياسين آية نمرة واحد والقرآن الآية نمرة اتنين اللي بعدها عشان كده قلت الآية واحد واتنين. ورش أضغم حفص أظهر اللي بنسميه إظهار الرواية الحفص. نون والقلم ها ورش عمل إيه له الإدغام بخلف فعشان كده كتبت جنبها إظهار وإدغام لكن حفص عمل إيه إظهار. خلاص تعالوا نشوف الشق الآخر من الجدول. الشق الآخر من الجدول الشق الآخر من الجدول بيقول اركب معنا اركب معنا او اركم معنا. ورش اظهر العكس حفص اضغم اهو اركم معنا. ده بقى حددت الموضع الآية 42 في هود. ورش اظهر حفص اضغم. ويعذب من في الآية 284 في سورة البقرة. ورش اظهر الباء خلاص عمل إظهار ولكنه هذا الإظهار مع سكون الباء. ويعذب من لكن حفص أظهر مع رفع الباء. ويعذب من ويعذب من. طب يلهث ذلك في الأعراف في الآية 176 ورش أظهر حفص أضغم حفص أضغم. ماشي آدي ملخص سريع لمبحث الإظهار والإدغام لورش عن نافع. أرجو من الله أن أكون وفقت في عرض هذا المبحث من باب الإظهار والإدغام لورش عن نافع بشكل مبسط. يبقى كده احنا أنهينا الإظهار والإدغام لورش كده أي حاجة في الإظهار والإدغام نقابلها خلاص الأمر بقى مبسط بالنسبة لنا بإذن ربي تبارك وتعالى. في الحلقات القادمة بإذن ربي هبتدي مبحث باب اللامات. هعمل باب اللامات لورش وباب الراءات. هعمل مبحث لباب الإدغام آسف باب اللامات. احنا خلصنا النهاردة باب الإظهار والإدغام. الحلقات القادمة إن شاء الله هبتدي مبحث باب اللامات بالقواعد بتاعته بالفنيات بتاعت الرواية بتاعت باب اللامات. خلاص تعالوا بقى نشوف التلاوة المنهجية سورة النساء اليوم بإذن رب تبارك وتعالى. عندنا من الآية 75 للآية 79 من سورة النساء. النهاردة أنا عملت بس اللوحة كده يعني انا مش هعرض بقى اللي في الصفحه، خليها بقى اداء عملي. يعني انا اكتفيت بعرض الشاشه الشرح بتاع القواعد، خلينا بقى في قواعد الصفحه نفسها من خلال الاداء العملي للشباب اللي هيقدوا معنا في الاستوديو دلوقتي باذن ربي تبارك وتعالى. هبتدي بمحمد مصطفى باذن الله، خلاص، ونتابع سويا اللي في صفحه اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى. يلا يا محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. طبعا انا مش محتاج ان انا اعرج على هذه الايه، لان الايه ديت ما فيهاش شغل كتير، ما فيهاش الا كلمه والنساء، وده مد متصل هيتمد سته، وربنا اخرجنا مد منفصل برضه هيتمد سته، نصيرا لا ننسى ان فيها لورش عن نافع ترقيق الراء، ما فيهاش حاجة خالص صفحة النهاردة. يلا يا محمد الآية التالية. الذين آمنوا آمنوا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. لاحظوا لو حد برضو مبتدئ بيتابعني النهاردة وبيفتح التلفزيون لأول مرة وبيشوف إيه حكاية ورش دوت، إحنا آمنوا عندنا مد بدل، خلاص كده، ومد البدل عند ورش عن نافع يمدوا 2 يمدوا 4 يمدوا 6 بالظبط، زيه زي العرض للسكون اللي بيبقى في اواخر الايات. يلا اكمل يا محمد. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لاحظوا ان محمد هنا برضو قرأ واقيموا الصلاة، غلظ اللام لورش، واحنا عارفين طبعا شروط تغليظ اللام لورش، خلاص كده اللام تبقى مفتوحة وهنا مفتوحة وقبلها حرف من 3 يا طاء يا ظاء يا صاد، بشروطها طبعا انهم يبقوا مفتوحين زي اللام او يبقوا سواكن، وهنا الصاد مفتوحة واللام مفتوحة فغلظت اللام لورش، خلصنا من دي. وآتوا نفس كلمة آمنوا اللي فوق في الآية اللي قبلها على طول، برضو تثليث البدل لورش. أكمل يا محمد. وأقيموا الصلاة على وجه التغليظ، على وجه الإشباع بقى، ونكمل الآية. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. طيب انا قبل بس معلق على ما في الايه ليا تعليق معاك، ان كل متاع الدنيا قليل وقف وبعدين اقوم قايل والآخرة لأوصل الكلام لأن هنا متقابلات كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير يبقى هنا لما يحصل تقابل بينهم واجمعهم مع بعض هيبان المعنى أحلى حاضر واخد بالك ده بقى حتة وقف وابتدى ده بالنسبة لك طبعا بالنسبة لإخواني المشاهدين والمشاهدات إن الدنيا فيه هذا اللفظ فيه الفتح والتقليل فيه الفتح والتقليل ويخليني كده أراجع معاكم باب الفتح والتقليل لحد ما عرضه برضو زي ما عرضت باب الإظهار والإدغام بشكل كده كويس. الدنيا اسم ولا فعل؟ طبعا طالما أن فيها ألف ولام يبقى اسم. ده لو حد مثلا يقول لك أنا شيخ محمد على الله ماليش في النحو ولا في الصرف ولا في اللغة العربية. خليني معاك واحدة واحدة. الكلمة دي فيها ألف ولام ولا ما فيهاش ألف ولام؟ فيها ألف ولام يبقى على طول اسم وأنا مغمض. خلاص كده؟ أدي واحد. نمرة اتنين. الدنيا ينفع اعملها مثنى يعني اتكلم فيها عن اتنين الدنيا اقول عليها ايه الدنيايان مش كده مثنى طب لما انا اقول الدنيا واقلبها مثنى الدنيايان يبقى كده اتقلبت الالف وتحولت الى ياء يبقى اصل الالف ايه ياء فطالما ان اصل الالف ياء يبقى هنا اللفظ ده فيه فتح وتقليل يبقى اما اقول الدنيا او الدنيا حلو كده طيب الاخره فيها نقل شلت الهمزه خدت الفتحة اللي فوق الهمزة حطتها على اللام فبقت ألا ولا ننسى أن فيها بدل فطالما أن فيها بدل يعني 2 4 6 ألا ألا ألا خيرة أين ترقيق الراء خيرة طيب اتقى فيها فتح وتقليل ولا ما فيهاش فتح وتقليل تأولا اسم ولا فعل اتقى فعل فعل ماضي اتقى خلاص لما نسيبه لنفسي اعرف منين اتقى اقول ايه اتقيت صح لما قلت اتقيت اتقلبت معايا الالف الى ياء صح كده يبقى لما عايز اكشف اسم في فتح وتقليل اخليه مثنى لو عايز اكشف فعل في فتح وتقليل انسبه لنفسي انا اللي اقوم بالفعل اتقيت طيب الامام الشاطبي ما قالها قبل كده ما انا قلتها لكم وتثنيه الاسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا مش الشاطبي بيقول كده وتثنية الأسماء تكشفها تكشف أصل الألف وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا صادفت ما تريد ماشي الكلام طيب تعال بقى نركب البدل مع الفتح والتقليل مين اللي جاء قبل مين هتقول لي الدنيا جت قبل الآخرة يبقى لما افتح هاخد 2 و6 في البدل لما قلل هاخد 4 و6 يلا يا محمد نطبق كده قل متاع الدنيا قليل والآخرة والآخرة خير لمن اتقى قل متاع الدنيا قليل والآخرة والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا

لك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. الله يفتح عليك يا عمر. أتلقى الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل. الله يعزك ويرضى عليك يا حجة. بارك فيك وفي علمك وفي ضيفيك الكريمين. اللهم أمين. اللهم أمين. اللهم أمين. نبدأ يلا إن شاء الله. على الله توكلنا. توكلنا على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. نعم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس. طيب ليه ملاحظة صغيرة؟ تفضل. خلي بالك من الفاء. إذا فريق. حاضر. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو شد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. طيب ليه ملاحظة كمان؟ تفضل. والآخرة خلي بالك من الضم. حاضر. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. بارك الله فيك. الله يبارك في عمرك يا ابن. الله يكرمك. أحسنت. معنا متولي. السلام عليكم. السلام عليكم يا مولانا. عليك السلام يا متولي. زي حضرتك يا مولانا. الحمد لله في نعمة. يلا الحمد لله. تفضل. يعني مولانا. من الآية 77 ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. حاضر. نعم. حاضر. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو شد خشية

فإذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى لا والآخرة خير لمن اتقى أيوة كده والآخرة خير لمن اتقى ولا ارجع بقى تاني يا مصطفى قل متاع الدنيا بالتقليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا هات الإشباع برضو يا مصطفى على التقليل صح؟ مش التقليل يمشي عليه إشباع؟ لا يلا هات ولا أكمل يا مصطفى ولا آخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أنت بتقرأ ورش بقالك كتير يا مصطفى؟ نعم بتقرأ ورش من فترة منذ فترة؟ لا والله أنا لسه يعني أدخل الشاطبية على الشيخ رمضان محمد إبراهيم في المحافظة يعني ووصلت حتى الآن يعني مع فضيلته حتى باب وقف حمد هشام الهب أي نعم نعم أحسنت أحسنت يا مصطفى أريد سؤال يا شيخ حضرتك والله نعم يعني أريد سؤال من حضرتك تفضل يا مصطفى أريد من حضرتك أن تشرح لنا قول الشاطبي وعن حمزة في الوصف يقول فن وعنده ورابع خلف في الوصف سكتة مقللة ويسكت في شيء وشيئا وبعضكم لدى اللام للتعريف عن حمزة ابتلى وشيئا وشيئا لم يرد ولنافع لدى يونس آلان بالنقل نقله حاضر حاضر يا مصطفى حاضر جزاكم الله خيرا خيرا جزاك خد رقم الهاتف كده يا مصطفى بعد اذنك تواصل اترك لي رقم الهاتف كده نتواصل سويا ان شاء الله يا مصطفى شكرا جزيلا يا مصطفى معنا الاخت شيماء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته معذره يا اخت شيماء على التاخير الاتصال تفضلي جزاكم الله خيرا اقراي من الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا بين تغليظ اللام ولا تظلمون فتيلا نعم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا. بارك الله فيك يا أخت شيماء، أحسنت. وأخونا المخرج كان بيقول لنا ده آخر اتصال كان معنا اليوم، سبحان الله، فسبحان ربي الوقت انقضى سريعا. معذرة بقى أخ مصطفى على أبيات الشاطبية في باب السكت لحمزة، إن شاء الله أجيبك عنها بإذن ربي تبارك وتعالى، إن قدر لي البقاء واللقاء وإنت وصلت معي إن شاء الله أجيبك عنها بإذن ربي تبارك وتعالى. جزاك الله خيرا يا شيخ محمد ما شاء الله في برنامج رواية ورش، وجزاك الله خيرا يا شيخ عمر برنامج رواية ورش، أحسن الله إليكم. بإذن ربي في الحلقات القادمة وأنها نتواصل سويا مع باب اللامات لورش عن نافع بإذن الله تعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة، من يدي الهادي محمد، هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.